العلاقة بين المغرب والجزائر في فيها توتر قديم. التوتر ده بقاله عشرات السنين زي ما هنشوف في القصة. الموضوع مش سخن قوي الأيام دي، لكن الموضوع ليه أثر، والأثر ملموس وموجود على الدولتين، بل موجود على المنطقة كلها. وده اللي خلانا إن شاء الله يعني طرحنا هذا الموضوع والتصويت جه في صفه. وأنا مش عايز أقول زي الناس اللي بتحاول تحط رأسها في الرمل وتقول لا الحمد لله كل الأمور مستتبة والعلاقات ماشية كويس، لا في مشاكل طبعا، مشاكل كبيرة بين الحكومات أكتر بينها بين الشعوب. الشعوب الحمد لله يعني إلى حد كبير بتحب بعضها البعض، لكن ما زالت في النفوس رواسب، نفوس الشعب الجزائري والشعب المغربي بينهم أشياء. أنا لمست برضو ده بنفسي سواء في السفريات المختلفة وعلاقة الجالية ببعضها، أحيانا بيكون فيها شيء من التوتر وشيء من الحساسية. عندما تدخل على المنتديات وتناقش القضايا الماسة بين البلدين بتجد شيء من الحساسية وشيء من الحدة. الاستعمار الفرنسي خلق المشكلة قبل الرحيل وصعد بطرق تانية هنتكلم عليها بعد شوية، لكن أنا عايز أحكي على مشكلة كانت متزامنة مع هذا الموضوع، متزامنة مع مشكلة المغرب والجزائر في الصراع على منطقة تندوف، وهي مشكلة الصحراء المغربية أو ما اصطلح على تسميته في الأمم المتحدة بالصحراء الغربية. لما اتحررت المغرب من أسبانيا ومن فرنسا اتحرر الجزء الشمالي منها. الجزء الجنوبي من المغرب اللي هو يعرف بالصحراء المغربية اللي هو الفاصل ما بينها وبين موريتانيا لم يتحرر، بقي في هذه المنطقة الاستعمار الأسباني. أسبانيا وفرنسا كانوا مقطعين المغرب شرايح، الشريحة اللي فوق كان واخدها الفرنسويين أو واخدها الأسبان، والشريحة الثانية واخدها الفرنسويين، والشريحة الثالثة واخدها الأسبان، والشريحة الرابعة واخدها الفرنسويين اللي هي موريتانيا. فواخدين فرنسي أسباني فرنسي أسباني، تقطيع كامل للشريط الساحلي الإسلامي اللي موجود على محيط أطلنطي اللي هو دولة المغرب أو مملكة المغرب. فلما خرجوا من الأجزاء الشمالية، وموريتانيا خرجت منها فرنسا، وفضلت أسبانيا في منطقة الصحراء المغربية. فضلت قد إيه؟ فضلت من سنة 56 اللي هي سنة التحرر للشمال المغربي لحد سنة 75، يعني بنتكلم على 19 سنة كاملة. هذه الفترة إخواننا يعني للأسف الشديد المغرب لم تسعى سعيا كبيرا لتحرير هذه المنطقة، إنما كانت كل القصة محاولات دبلوماسية عن طريق الأمم المتحدة، والكلام ده طبعا كله ما كانش بيجيب نتيجة مع الوضع اللي احنا عارفين. الأمم المتحدة اليوم فيها بسنة، والمتحكمون فيها هم الدول الكبرى اللي هي أصلا مستعمرة البلاد ديت، فامشي في الموضوع يوم واثنين وشهر وشهرين وسنة وسنتين وعشرة وعشرين والموضوع زي ما هو. نتكلم على 19 سنة مرت في هذه القضية. قبل ما اتكلم في هذا الموضوع أنا عايز أقول حاجة خطيرة جدا جدا هي اللي عملت لنا المشكلة الكبيرة دي كلها، المشكلة اللي خلت الجزائر تتصارع مع المغرب وتحصل حرب الرمال والموضوع يتصعد ويتفاقم. الحقيقة يا أخوانا أصل المشكلة إن الجزائر بعد التحرر كان ليها توجه واتجاه فكري ومنهجي معين، والمغرب كان ليها توجه واتجاه فكري ومنهجي معين آخر. الجزائر اتجهت الاتجاه الاشتراكي، اتجاه روسيا، اتجاه الاتحاد السوفيتي، اتجاه الماركسية والشيوعية وهذا الفكر، والمغرب خدت الاتجاه الليبرالي اللي هو اتجاه أمريكا والغرب. يعني دخلوا في لعبة المعسكرات أو الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي اللي هي حرب لا ناقة ولا جمل للمسلمين فيها، لكن هذا تبع المعسكر الشرقي وهذا تبع المعسكر الغربي. الاتحاد السوفيتي عايز شرطي ليه في المنطقة اللي هو كان الجزائر، وطبعا ليبيا وغيرهم من التوجهات، وعبد الناصر وغيره من التوجهات اللي هي واخدة الاتجاه الاشتراكي، وأمريكا عايزة لها شرطي في المنطقة، أمريكا والغرب عايزين لها شرطي في المنطقة، واختارت المغرب. وللأسف الشديد أنا بقولها بمنتهى الصراحة ومنتهى الوضوح، البلاد العربية تقريبا كلها بعد خروج المستعمر العسكري لم تتحرر من تبعياتها له. يعني احنا الى الان معظم البلد العربية ما كانش كلها ما زالت محتلة. جايز ما بتشوفش قواعد عسكرية او جنود لكن تبعية عسكرية في التسليح. يعني انا بصراحة لا استطيع ان افهم ان دولة من الدول تعتمد على الدولة اللي كانت محتلياها او احد الدول الغربية التي لا تركب في مؤمن الا ولا ذمة، تعتمد اعتماد كامل على السلاح من عندها وتاخد السلاح اللي هي عايزة تدهولها. يعني لا يمكن ابدا هتاخد اخر انواع السلاح، هتاخد السلاح اللي هو يعني ممكن يكون عند الدولة اللي بتصدره لها السلاح المقاوم له، وممكن تكون الدولة بتدي دولة وتدي عدوتها الاثنين، زي ما مصر بتستورد سلاح من امريكا وفي نفس الوقت امريكا بتدي سلاح للكيان الصهيوني، فاحنا الاثنين بناخد من امريكا وامريكا بتدي الدول السلاح حسب ما هي عايزة. يا ترى السلاح المتطور قوي هيوصل لمين؟ هي اللي بتحكمه حسب سياستها، وتعتمد الدول العربية في سلاحها على من كان يحتلها قبل ذلك، وهذا من غرائب الزمن حقيقة. تبعية اقتصادية اللي مع كثرة الخيرات الموجودة في العالم الإسلامي، إلا أن للأسف الشديد العالم الإسلامي بيعتمد في اقتصادي على الغرب وعلى الشرق، سواء على الاتحاد السوفيتي قبل كده أو روسيا دلوقتي أو على الصين أو غيره، أو على الغرب في معاملاته الاقتصادية. تبعية علمية، الاختراع والتقدم العلمي متخلف للغاية، قلنا بعد الاستعمار ما خرج فيه عندنا التخلف، لكن للأسف استعمرنا من أبنائنا، استعمرنا حقيقة من أبنائنا سنة واثنين وثلاثة وستين سنة. معظم العالم العربي اتحرر في وقت متقارب في الأربعينيات وفي الخمسينيات وفي الستينيات، ومع ذلك عدى خمسين سنة علينا. شوف كوريا الجنوبية كانت محتلة وصلت لفين، شوف اليابان كانت محتلة في الحرب العالمية الثانية ووصلت لفين، شوف ألمانيا وصلت لفين، والعالم العربي زي ما هو محلك سير، بل العكس بيتأخر سنوات كتيرة جدا جدا في العلوم، ومعتمدين على علومنا في الدول الغربية في كل مجالات حقيقة، مش بس مجالات العسكرية، مجالات الكمبيوتر، مجالات الفلك، مجالات الطب، مجالات الكيمياء، مجالات الجغرافيا، في أي مجال من المجالات معتمد اعتمادا كاملا على الغرب، ودي قضية محتاجة حقيقة يعني دراسة كبيرة جدا. أخطر من كل ده الاعتماد الفكري على العدو السابق لنا، التوجه بتاعي فكريا ومنهجيا بقى مرتبط بيه. بقت الجزائر زي ما انتم شايفين توجه اشتراكي معتمد على الفكر الماركسي الشيوعي الاتحاد السوفيتي، اللي هو لا يتناسب لا من قريب ولا من بعيد مع طبيعة شعوبنا ولا مع دينها ولا مع عقيدتها ولا مع تاريخها ولا مع واقعها ولا مع أي شيء، ومع ذلك بيعتنق هذا الفكر لدرجة أن الفكر يقع في بلاده ولسه مستمر في الجزائر ولسه مستمر في الصحراء المغربية زي ما هنتكلم بعد شوية، ولسه مستمر في يعني سوريا وغيره وغيره. وكذلك الفكر الرأسمالي الغربي ممكن يقع في بلد ما وتلاقي البلد التانية يعني ملكية أكتر من ملك ومتبع الفكر ده أكتر من البلد اللي نشأ فيها الموضوع، مع أن احنا مفروض أن احنا عندنا هوية إسلامية، ومع أن حركات التحرر اللي كانت موجودة في الجزائر واللي كانت موجودة في المغرب كان ليها توجه إسلامي، سواء عبد القادر الجزائري في الجزائر أو عبد الكريم الخطابي في المغرب، الاثنين كان عندهم توجهات إسلامية واضحة وكانت حركات جهات في سبيل الله وكان بيحتسبوا هذا الأمر لله عز وجل، لكن الموضوع اتقلب مباشرة بعد التحرر وخدوا ادوا دارهم لربنا سبحانه وتعالى وللشريعة الإسلامية وللدين الإسلامي بكل آلياته، واتجهوا مرة ناحية الشرق ومرة ناحية الغرب. هذا الصراع الفكري الموجود بين الاثنين حتى في أمور الترفيه والترويح، يعني لدرجة أن لما يجي لاعب في الجزائر يحترف في فرنسا اللي هي كانت محتلية 130 سنة، كذلك المغرب تلاقي لهم بيلعبوا في أسبانيا وبيلعبوا في فرنسا. الثقافة، الفن، أي شيء، التوجهات كلها ناحية الدول اللي كانت محتلياهم ومستعمراهم قبل كده. حتى اللغة، يعني عشان في ناس كتير جدا والله بيخشوا على موقعنا وبنقابلهم في الغرب ما يستطيعون يتكلمون العربية بمهارة كما يتكلمون اللغة الفرنسية، وده طبعا ده شيء من التأثير الثقافي غير مقبول على البلد. المهم ان الاختلاف المنهجي الكبير قوي ما بين الجزائر وما بين المغرب، توجه اشتراكي قدام توجه ليبرالي، مصالح الاتحاد السوفيتي في المنطقة مختلفة عن مصالح امريكا في المنطقة، الاتنين بيتصارعوا مع بعض وعاملين معسكر شرقي ومعسكر غربي وحرب باردة. هذه الحرب الباردة تحولت الى حرب ساخنة بين المغرب والجزائر وضارب بالسلاح، والاتحاد السوفيتي بيبيع للجزائر سلاح، وامريكا بتبيع للمغرب سلاح، والاثنين بيضربوا مع بعض وبيجربوا الاسلحه بتاعه الدول المتصارعه على ارضنا. طبعا انت ممكن يعني ايه اللي بيحصل ده؟ هو ده اللي بيحصل على فكره، اللي حصل في المغرب والجزائر حصل في كل بلاد العالم العربي، عشان ما حدش يفتكرني متحامل على هذه البلاد. حصل عندنا في مصر، حصل في سوريا، حصل في بلاد الخليج كلها، حصل في العراق، في اي مكان، حصل في بلاد غير العربيه من البلاد الاسلاميه. الصورة دي صورة مكرورة للغاية، ويا دوبك ها الحمد لله الأيام دي بدأنا نخرج شوية بالثورات اللي حصلت من يعني التبعية اللي احنا يعني عانينا منها سنين طويلة جدا. أتمنى ربنا يتم علينا إن شاء الله ويحصل التوافق ما بين الدول العربية والإسلامية. لما حصل هذا الموضوع يا أخوانا وحصل التوجه المختلف، الحرب زادت، واللي كان عايزها تستمر هم الأعداء بتوعنا اللي جايين من بره. عشان كده الحرب عمرها ما وقفت، أو التوتر عمره ما وقف ما بين الاتنين، وما فيش صدق كان في الحل. مشكلة الصحراء الغربية أو المغربية فضلت مستمرة مع التوتر الموجود بين الدولتين، دولة المغرب ودولة الجزائر. وحاولت المغرب زي ما قلنا بالطرق الدبلوماسية أن تحرر الصحراء المغربية وعيش بقى طبعا أيام طويلة وشهور طويلة وسنين طويلة في الأمم المتحدة. أهل الصحراء، الناس اللي عايشة في الصحراء تعبت من هذه المحاولات، وعملت مع بعضها محاولات عسكرية لتحرير الصحراء المغربية. كونوا سنة 1973 جبهة اسمها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. الساقية الحمراء ووادي الذهب هم الأجزاء المكونة للصحراء المغربية، تلتين وتلت. فعملوا جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وسموا هذه الجبهة جبهة البوليساريو. بوليساريو اللي هي الحروف الأولى، الخمس حروف الأولى من هذه الجملة الطويلة، جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بالحروف الأسبانية. فجبهة البوليساريو قامت علشان تحرر الصحراء المغربية بالسلاح، وفعلا عملت ثورة بالسلاح على أسبانيا، وتم تحرير الصحراء المغربية سنة 1975. لما تحررت هذه البلاد حصلت مشكلة أكبر ما بين الجزائر والمغرب. ترى ما هي هذه المشكلة وما هي التفاصيل؟ وده بقى اللي عمق الموضوع أكبر وأكبر وأكبر في أيامنا. هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. البعض طبعا بيظن الموضوع معقد جدا، وان الارقام والاحصائيات، سيبك من الارقام والاحصائيات، ما تفتكرش السنوات، ما تفتكرش الاسماء، ما تفتكرش الارقام اللي اتكلمنا عليها ولا طول الحدود، لكن افتكر ان في مشكلة كبيرة موجودة ما بين دولتين مسلمتين، وده شيء كبير جدا جدا كان يهز الرسول صلى الله عليه وسلم هزا عميقا، يخرج بسرعه يسيب كل حاجه في ايديه ويقف بين الطرفين عشان يحل المشكله. ولو احنا عايزين نتكلم في السيره في هذا الموضوع ممكن نفرد له حلقات وحلقات وحلقات. مشكله النزاع بين المسلمين هذه هي الحالقه، فساد ذات البين، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالمشكله اللي بنتكلم عليها دلوقتي مشكله كبيره جدا يا اخواننا، ممكن تهز دين الدولتين وتفتن المسلمين، وممكن تأثر على كل القطاع الإسلامي موجود في المنطقة دي كلها. مش عايز أقول لك ممكن تأثر على على مالي، على النيجر، كلام اللي قلناه قبل كده في مالي. لو في الجزائر والمغرب قوتهم قوة واحدة ومتحدين اتحاد واحد، لعل كان يكون ليهم دور في مالي أفضل ما فرنسا تخش تعمل هي الدور في مالي لو كان الاثنين على وفاق. لكن للأسف الشديد كل دولة حط عينيها على الدولة التانية، وقصة مالي زي ما انتم شايفين الأزمة بتتفاقم. اتحررت الصحراء المغربية سنة 75، خرجت فرنسا، خرجت أسبانيا من الصحراء المغربية. إيه اللي حصل؟ حصلت المشكلة ولعت أكتر وأكتر. إيه اللي حصل؟ المغرب وموريتانيا تصارعوا على الصحراء المغربية، دخلت الجيوش المغربية، دخلت الجيوش الموريتانية، والاتنين عايزين ياخدوا هذه القطعة. ليه عايزين ياخدوا هذه القطعة؟ لأن المغرب بتقول إن موريتانيا جزء أصلا من المغرب، وإنها لما تحررت من فرنسا أعلنت جمهورية موريتانيا، وهي مفروض أنها تابعة للمغرب. وموريتانيا مش عايزة طبعا هذا الكلام وعايزة استقلاليتها الخاصة بيها، فبتسبق تاخد جزء من الصحراء المغربية عشان يبقى الحدود بتاعتنا مترسمة بعيدة عن موريتانيا، فلما يحصل بيننا تفاوض بعد كده نبقى نسيب الصحراء المغربية وتفضل موريتانيا معانا. والمغرب عايزة المنطقة كلها. دخلوا في صدام مع بعض عسكري، وبعدين بعد كده هو قعدوا للتفاوض. مين اللي كان بيفاوض بين الاثنين؟ والله العظيم تضحك، اسبانيا. اسبانيا اللي قاعده تسلك بين الاثنين، اسبانيا اللي كانت محتليه الصحراء المغربيه واللي كانت محتليه المغرب نفسها، راحوا لها يقعدوا عندها. ما اعرفش ازاي الملك المغربي والرئيس الموريتاني خدوا نفسهم كده وركبوا طياره ونزلوا مدريد، عملوا اتفاق مدريد عشان يعني شيء طبعا غير مفهوم، بس حصل كده وقعدوا مع بعض. وطبعا حلني لا يمكن تحصل حلول، واتفقوا على تقسيم الصحراء المغربية. احنا ناقصين كمان تقسيم الصحراء المغربية، خد انت حته وانت حته واسكت. فخدت المغرب التلتين وخدت موريتانيا التلت التحتاني. وفي نفس التوقيت ازمه تانية جديده ظهرت، اعلان الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه. ايه الكلام ده؟ اهل الصحراء اللي بتوع جبهه البوليساريو اعلنوا جمهوريه الصحراء، الجمهوريه اللي هي منطقه الصحراء اتحررت دي، اعلنوها جمهوريه مستقله. طبعا ما لهمش جيش في هذه المنطقه، المنطقه تحت الجيش المغربي والجيش الموريتاني، وهم قوات ميليشيات ما هياش قوات جيش كامل يعني بهيئه كبيره ومؤسسات دوله، لكن اعلنوا الجمهوريه. مين دعم هذا الموضوع؟ اعلنوا الجمهوريه ديت 26 فبراير 1976، يعني بعد شهور من التحرر. 27 فبراير الجزائر أعلنت دعمها لهيئة البوليساريو واعترافها بجمهورية الصحراء هذه. ليه الجزائر عملت كده؟ عشان حاجتين، لأنها بينها وبين المغرب مشاكل، فبتدعم عدوة المغرب دلوقتي اللي هتحارب المغرب، وعشان جبهة البوليساريو توجهها اشتراكي ماركسي زي التوجه الجزائري، فخلاص الاثنين علاقتهم ببعض وقريبة. وطبعا الدنيا ولعت أكتر وأكتر، وحصلت حروب ما بين جبهة البوليساريو وما بين موريتانيا والمغرب، وعملت مشاكل مع جبهة البوليساريو مع نواكشوط مرة والتانية، والموريتانيا لقت نفسها ملهاش حيلة في هذه الحرب، فقامت خارجة من وادي الذهب ورجع قواعدها إلى الموريتانيا. بدل ما جبهة البوليساريو تخش في الجزء التلت التحتاني، دخلت الجيوش المغربية إلى الجزء الأسفل أو الجزء الجنوبي من الصحراء، وبدأ يكون سيطرة المغرب على الصحراء المغربية كلها. طبعا الكلام ده غاز جدا الجمهورية الصحراء المعلنة. الجمهورية دي على فكرة بلا أرض، الجزائر ده تلاقي حتة أرض في الجزائر اللي أصلا كانت بتاعت المغرب، اللي هي تندوف المتاخدة من الاستعمار الفرنسي القديمة خالص اللي كانت موجودة تبع المغرب وراحت للجزائر. لخبطة لا تتخيلوا حجمها قد إيه. بقت في جمهورية معلنة موجودة في الجزائر اسمها جمهورية الصحراء، ملهاش أرض أصلا لكن الناس بتوعها موجودين هناك، واعترفت بها كل الدول الماركسية الشيوعية الموجودة في الدنيا. معسكر الشرقي، يعني معسكر الشرقي بيقسم على المعسكر الغربي حربه على أرض المسلمين، وإحنا اللي بندفع الثمن. الشعوب بتدفع الثمن، شعب الجزائر بيدفع الثمن، وشعب المغرب بيدفع الثمن، وشعب الصحراء بيدفع الثمن. كل ده بيدفع الثمن، ثمن من قوته، ثمن من أمنه، ثمن من وقته، من جهده، من ثقافته، من أخوته، من دينه. ده اللي حصل للأسف الشديد، دفعنا الثمن نتيجة هذه الصراعات الغريبة جدا جدا على أرض المسلمين. المشكلة تفاقمت أكتر وأكتر، ودارت الحروب ما بين جبهة البوليساريو وما بين المغرب، حروب عسكرية وسالت دماء وفي طارات موجودة بين الاثنين، والمشكلة زي ما أنتم شايفين بتتعمق مع الوقت. إيه اللي استفادوا المغرب من الموضوع وإيه اللي استفادوا الجزائر من الموضوع؟ الحقيقة الاثنين خسرانين، الاثنين خاصين. مين الغلطان؟ زي ما انتم شايفين يعني الاوضاع معقده، وارجع الموضوع كله في الاخر للهويه التي غابت. فين الهويه الاسلاميه اللي كانت بتجمع الناس دي كلها وتحطها تحت مظله واحده، واحد هويته اشتراكيه والتاني هويته الليبراليه، والاثنين بيتخانقوا في الاخر على يعني مصالح دول تانية خالص بره المنطقه، دول استعماريه كبيره بص على الارض كلها انها بتاعتها، وحط المسلمين والعرب في هذه المشكلة. طيب طبعا للأسف زي ما قلنا في أول المحاضرة، هذا التصعيد الموجود ما بين البلدين ووتيرة الحروب والصدمات وغلق الحدود و كل ده نرفزة وصراع وعصبية كتير بين الطرفين، والعلاقات ماشية لطيفة ما بين المغرب وأسبانيا، مع أن أسبانيا تحتل سبتة جوه الأراضي المغربية على ناحية المغرب، مش جزيرة من الجزر، ده مدينة جوه المغرب بتحتل سبتة من سنة كام؟ من سنة 1415. أنت سمعت رقم صح، 1415 ميلادية، يعني تقريبا دخلين على 600 سنة احتلال. اسبانيا ما زالت تحتل قطعة في المغرب من 600 سنة، ومليلة برضو مدينة تانية مغربية محتلة من اسبانيا من سنة 1497، يعني بنتكلم على 516 سنة احتلال حتى هذه اللحظة. وقاعدين في الأمم المتحدة بنحاول في الأمم المتحدة ان احنا نرجع سبتة ومليلة، خليك قاعد كمان 600 سنة تانيين، ما فيش فرصة، لأن الأمم المتحدة ما هي إلا عصبة الأمم، الناس اللي انتصرت في الحرب العالمية الثانية وبتقسم العالم عليها، وعامل الأمم المتحدة عشان تحكم الضغط والتقييد للعالم كله بما فيه العالم الإسلامي. فالمشكلة عمالة تكبر وتزيد، وطبعا الجزائر ما زالت إلى الآن تدعم الجمهورية الصحراوية، ما عرفش طبعا فين الجمهورية الصحراوية دي، مكانها موجود في تندوف، في عاملين قصر رئاسي صغير كده بسيط في الصحراء، وهي دي الجمهورية، وجواها وزراء وجواها سفراء وليها بعض السفرات في بعض الدول، بلا أرض يا أخوانا، ده واقع للأسف الشديد موجود في بلادنا العربية والإسلامية. إيه الحل في هذه المعضلة؟ أنا ضد الفرقة في كل أحوالها، يعني أنا أنادي في هذه الحلقة بتوحيد المغرب والجزائر، فمش معقول أكون بواحد المغرب والجزائر وأسعى إلى توحيد هذين القطرين العظيمين من أقطار الإسلام، وأقول أن أنا أقسم المغرب نصين، نص شمالي يبقى مملكة المغرب ونص جنوب الصحراء المغربية. أنا مع توحيد الدولتين، ولست مع انفصال جبهة البوليساريو بهذا الجزء حتى وإن كان توجهها إسلامي، ده هي أصلا توجهها اشتراكي ماركسي وعلى خلاف تماما ما يعني أدين به وأعتقد، ومع ذلك أنا بقول مش هو ده بس السبب، السبب أن البلدين أصلا بلد واحد، وأمة الإسلام كلها، وأن أمتكم هذه أمة واحدة، أمة واحدة، فالتقسيم كل شوية ما يفيد إلا الاستعمار، فرق تسد. فدي أول قضية، إن أنا أريد تجميع الموضوع. طب والجزائر تعمل إيه؟ أنا أدعو الشعب الجزائري والشعب المغربي والحكومة الجزائرية والحكومة المغربية إلى تصفير النزاعات. تصفير النزاعات يعني دي كلمة أحمد أغلو وزير خارجية التركي، والحياة السياسة في منتهى الروعة وسياسة راقية جدا جدا، أصفر النزاعات، أرجع لنقطة الصفر في النزاع، نقطة الصفر في النزاع أن الجزائر ترفع إيديها عن دعم جبهة البوليساريو وعن إقامة انفصال في داخل الدولة الإسلامية. أنا أقدر لشعب الصحراء أنه قام بالسلاح ليحرر هذه القطعة، ويعني أحمل كما قلت على الحكومة المغربية أنها قعدت ماشية في إطار المفاوضات الدبلوماسية على مدار 19 سنة كاملة، كان ممكن تعيش زيهم 19 سنة و20 سنة و100 سنة دون أن تحرر الصحراء المغربية. فأنا أقدر جدا جهاد شعب الصحراء في تحرير الصحراء المغربية، لكن هذا الجهاد لا يبرر انفصال القسمين عن بعض، وإلا لو حصلت مشكلة في الصعيد أو تهميش زي ما قلنا في الحلقة الماضية، فده يكون مبرر لانفصال الصعيد عن مصر، أو مبرر لانفصال شمال مالي أزواد عن مالي، أو مبرر لانفصال دارفور عن السودان، أو هذا هنقطع العالم الإسلامي 500 قطعة، كل دولة تلاقي 500 قطعة نتيجة النزاعات اللي ممكن تنشأ مع مر الأيام. أنا أعدي النزاع وفوته، ووحد الدولة الوحدة مطلب في حد ذاتها وهدف في حد ذاتها، ولا يمكن أبدا أن تقوى الأمة بغير هذا الأمر. طيب إزاي نصفر النزاعات؟ أنا عندي قيادات متعنتة في الطرفين، ولا يمكن الاثنين هينزلوا لأرض التقابل. إيه الحل يا إخواننا في رأيكم؟ الأستاذ منصف المرزوقي رئيس تونس دعا إلى تطويق المشكلة، يعني بلاش نتكلم في مشكلة الصحراء المغربية وتعالى نتحد مع بعضنا أو نتعاون مع بعضنا وما نتكلمش في هذه القضية. أنا الحقيقة لست مع هذا الموضوع، لأن مستحيل أبدا علاقات تبقى سوية ما بين المغرب والجزائر، والجزائر بتدعم جبهة بتحارب المغرب، والمغرب لن تقبل بذلك، والجزائر لن تقبل بعلاقات سوية وهي صديقتها والدولة اللي بتدعمها بتحاربها دولة المغرب. فهذا أمر غير، لازم تحل هذه المشكلة، وعودة وحل هذه المشكلة زي ما قلت بتصفير النزاع، أن تعود أن ترفع يد الجزائر يدها عن هذا الموضوع وأن تبدأ محاولات جدية في تقريب الدولتين إلى بعضهم والبعض مع تحقيق مصالح هائلة. طب الكلام ده مش بيحصل ليه؟ مش بيحصل لأن البلاد توجهاتها مختلفة، ما زالت إلى الآن توجهاتها مختلفة. حتى مع سقوط الاتحاد السوفيتي وخروجه برا اللعبة كلية، بدأ الدولة يكون توجهها فرنسي ودولة توجهها أمريكي، برضو مصالح مختلفة ويعني فساد كبير موجود في الأرض. الحل العملي في نظري وهقوله في ثلاث نقط وإن شاء الله نوجزها عشان الحلقة وقتها قرب يخلص. الحل الأول، النقطة الأولى في الحل العملي، هي العودة الحقيقية للإسلام. والكلام ده مش كلام نظري ولا كلام مشايخ ولا ده كلام علمي بحت، بناء على ما درسناه في القرآن الكريم السنة المطهرة ودرسناه في التاريخ ودرسناه في الواقع. العامل المجمع الوحيد لهذه الأقطار المتنازعة هو الإسلام، اللي بيجمع مغربي مع جزائري مع شامي مع مصري مع اندونيسي مع واحد عايش في الغرب وواحد عايش في الشرق. ده العقيدة اللي بتجمع الناس كلها. لو أنا ما عنديش في البلد هذا التوجه، انسى موضوع الوحدة ده. أي وحدة قائمة على المصالح ما بين المسلمين للأسف الشديد بتقع، وكل دولة استعمارية بتخش تحط مصالحها في المنطقة وتغير آليات التوازن ما بين الدول وبتحصل المشاكل وإحنا كلنا بندفع الثمن. ده دور العلماء اللي موجودين في الجزائر وموجودين في المغرب، دور الدعاء، دور الشباب الكتير اللي بيتابعنا. الحمد لله عندنا في الشهر اللي فات فقط في يناير 100,000 زيارة من المغرب و100,000 أو 80,000 زيارة من الجزائر أو العكس، مش فاكر الرقم مين، 80,000 و100,000. يعني ما شاء الله الشباب بيدخلوا وبيقرأ في قصة الإسلام وغيرها من المواقع الإسلامية والقنوات الفضائية. ناس كتير بتتابعنا دلوقتي في المغرب والجزائر وفي تونس وفي غيرها على قناة الناس وعلى غيرها من القنوات الإسلامية. الصحوة ديت لازم تنتشر ولازم الناس كلها تعرف إن ملهاش ملجأ إلا هذا الطريق، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق الإسلام والطريق الوحيد المجمع. دي أول نقطة وأهم نقطة وأكبر نقطة. النقطة الثانية المهمة جدا، لابد من وجود وسيط قوي بين الدولتين. الوسيط القوي ده ما ينفعش يبقى فرنسا وما ينفعش يبقى إسبانيا وما ينفعش يبقى أمريكا ولا ينفع تبقى الأمم المتحدة. لازم الأمة الإسلامية تبقى هي الوسيط. الحاجة الثالثة والمهمة جدا جدا، أنا أقول لكم بمنتهى الأمانة، لازم يتولى قيادة الجزائر وقيادة المغرب حكومات تحرص على مصلحة الشعوب، حكومات تحرص على مصلحة البلد أمن الجزائر القومي في علاقتها مع المغرب القوية وأمن المغرب القومي في علاقتها القوية مع الجزائر. ده شيء بدهي ومعروف. أما ليه الشقاق بيحصل؟ ليه أقرب من عدوي وأهاجر صديقي؟ لأن للأسف الشديد الإخلاص مش موجود والوطنية مش موجودة. لازم الناس ترجع لدينها وترجع لربها وتدي فرصة للشعب أنه يختار قيادته. أنا أدعو الحكومة الجزائرية والحكومة المغربية أن هي تعمل انتخابات حقيقية شعب يختار فيها الممثل بتاعه ويدي فرصة فيها نوع من الشفافية بدل ما الموضوع يقلب تاني. أنا فاهم يا أخوانا كل التاريخ الجزائري وكل المشاكل اللي حصلت من سنة 90 لحد سنة 2002، وفهم الدماء التي سالت والحرب التي ضربت بين الجيش وبين الإسلاميين على مدار سنين و75 ل150 ألف قتيل في هذه الفترة. أنا فهم ده كله، لكن مش الحل أننا نفضل عايشين بقى في بعبع الحرب الأهلية وبعبع الفساد اللي ممكن يستشري في الأرض وسيب الأوضاع كما هي عليها. 25% من أهل الجزائر عايشين تحت معدل الفقر، العشوائيات التبعية للغرب كذا، سايب ده كلها كل تركيزي على حرب القاعدة وحرب الجماعات المسلحة وحرب كذا، وده الهاجس اللي شاغل الناس كلها وكأن دي القضية الوحيدة من قضايا المسلمين. المغرب نفس القضية. أنا أدعو الملك المغرب أنه يطبق النموذج الإنجليزي حقيقة. خلاص كفاية كده، يعني 600 سنة دلوقتي العائلة المغربية بتحكم عائلة علي الفلاح اللي هي العائلة الحاكمة 600 سنة واكتر بتحكم دلوقتي المغرب. خلاص العالم ما عادش بيقبل هذه الصورة من الحكم الآن. العالم عايز حكم شورى، عايز حكم برلماني، عايز انتخابات حقيقية. ما عادش الناس منغلقة جوا بلدها في انترنت في فضائيات بيتفرجوا على الدنيا كلها. يعني أنا ما عنديش مانع أن يكون وضع زي النموذج الإنجليزي. إيه النموذج الإنجليزي؟ ملكة مقدرة جدا جدا، لها قيمة كبيرة جدا، الشعب بيحبها، لها إمكانيات مالية عظيمة جدا، لها وضع اجتماعي عظيم جدا، لكن ملاش دعوه بالحكم. الحكم مع رئيس الوزراء المنتخب من الشعب انتخابا حقيقيا شفافا يعني. وحتى ما أنصح أن الملك ينزل في الانتخابات لأنه قد يجد مفاجآت غير سارة من الشعب المغربي. فأنا بأطالب أن بدل ما الأمور تتصاعد ونوصل للثورة فيها دماء ويتصاعد الموضوع لحد ما شفنا اللي بيحصل في سوريا وشفنا اللي حصل في ليبيا، طب ما نمشي بنموذج هادئ راقي ونرجع نطبق الإسلام بحذافيره في بلادنا وندي فرصة للناس انتخبوا اللي انتوا عايزين. والله انتخبتوا واحد من العائلة المالكة أهلا وسهلا، انتخبتوا واحد من عامة الشعب أهلا وسهلا، من حزب كذا أهلا وسهلا، نخوض التجربة والشعب يتحمل معانا الدور بتاعه. هو ده اللي ممكن يحسس الشعب أنه هو حريص على البلد ويحسسه بالانتماء ويحسسه بأنه هو عنده الرغبة الحقيقية في إصلاح هذا الوطن. ساعتها هتلاقي الجزائر بتجري على المغرب والمغرب بتجري على الجزائر، لأن هم عارفين أن قوتهم الحقيقية في وحدتهم مع بعض، ولا يختلف في ذلك اثنان. لا يمكن أبدا أي عاقل يقول أن اعتمادي على دول معادية للإسلام والمسلمين واحتلتهم سنين طويلة ومخططاتهم مفضوحة يقول ان اعتمادي عليهم افضل من اعتمادي على اخواني وعلى اهلي وعلى اهل ديني وعلى تاريخي الطويل وعلى الجغرافيا اللي احنا موجودين فيها. شيء صراحه محتاج وقفات طويله جدا. ان شاء الله الكلام ده كله يتم من غير مشاكل، لكن الشعب في الجزائر والشعب في المغرب مسؤول عن هذه القضيه.